ونقول لذلك حالات الطلاق الكثيرة يعني الدافع إليها الغضب، ثم يسكن الغضب بمجرد نطق الكلمة، وبعد ذلك يأتي للسؤال عن الحكم. دايما كده يا ترى لما تيجي تسأل عن أي مسألة وقع فيها الطلاق غالب الأمور يبقى فيه غضب، يعني فيه غضب، قلنا نتيجة نقول شد بين الزوجين مشاحنة، وبالتالي على ذلك هنجد ان نوع من انواع الغضب، فاراد الرجل ان يعاقب المراه فيعاقبها بالطلاق. وذكرنا قبل ذلك ان الطلاق اساسا يعني لم يشرع من اجل ان يكون عقوبه، ده الطلاق ده علاج، يعني دايما احنا بناكد كده ان الطلاق ده علاج. استحالت العشره بين الزوجين، قلنا لان الزواج عباره عن شركه، يعني شركه بين اثنين، وبالتالي لما تستحيل الشركه بين الاثنين يبقى عند ذلك يتم الفصل. مش شرط ان الفصل يتم يبقى فيه تقابح وشتم وسب، مش شرط ان الفصل يتم ونقول فيه منازعات وخصومات شديده، لكن نقول الطباع مختلفه واستحاله استكمال او الاستمراريه في تلك الشركه، فكان الفصل، يعني نقول يبقى الفصل كده بين طرف. فالطلاق اساسا علاج، الطلاق علاج، وبالتالي نقول ان الله سبحانه وتعالى بين يعني كيف نقوم بفض هذه المنازعات بين الازواج، وان المراه لما تنجز يا ترى يكون التعامل ازاي، هذه وسائل كده وضعها لنا الشارع، كل دي وسائل علاجيه، كل دي اساسا وسائل علاجيه. يبقى لو نشزت المراه ماذا نفعل؟ يبقى بالوعظ والارشاد والتخويف والتذكير بالرب سبحانه وتعالى، نقول والله الوسيله دي. وطبعا لما نقول نستعمل الوسيله دي يبقى نديها المده، يعني نعطيها المده التي بها قلنا يتم العلاج. ما فيش ابدا مثلا طبيب لما بيصف الدواء يقول لك والله الدواء ده جرعه واحده، ان لم تصلح يبقى ننتقل الى كذا وكذا، اديها الفرصه. وبالتالي يبقى اول حاجه بالوعظ والتخويف والتذكير بالرب سبحانه وتعالى، والتذكير بالرب سبحانه وتعالى. قلنا لأن حال الغضب ممكن بيخرج المرأة يبقى عن الاعتدال، يخرج المرأة عن الاعتدال. ولذلك معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الرجل لو أساء مرة واحدة إلى المرأة وسبق في ظهر كامل نقول كان قد أحسن، لا تقول ما رأيت منك خيرا قط، بتخرج عن الاعتدال. يبقى ده الكلام ده احنا بنعرفه عشان نعرف دلوقتي ان المرأة خرجت عن الاعتدال، وبالتالي نقول المرأة مثلا اصبحت ناشز، يبقى في علاج، في دواء دلوقتي لازم يوصف، والدواء نقول يقدمه الرجل، يعني الدواء ده هيكون بيقدمه الرجل، دي وسائله. يبقى نقول الوسيله ان احنا بالوعظ والارشاد والتخويف والتذكير بالرب سبحانه وتعالى. وبالتالي يبقى كأنك بتنصح انسان، يعني مش هنقول الله اتقي الله، ونقول الكلمه دي يعني هي اتقي الله المفروض تسكن، نقول لا، يعني ده الوعظ، تذكرها بالله عز وجل، تذكرها تخوفها بالنار، ونقول يبقى في عظه، في ارشاد، في نصح، وبعد كده والله بننتقل، لم تصلح هذه الوسيله ننتقل الى الوسيله الثانيه، هذه بتوجه المراه في المضجع. ونقول بالتالي بعد ذلك بيكون الضرب غير المبرح كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. الوسائل كده نقول يعني ما صلحتش يبقى في حكم من اهلها وحكم من اهله. قلنا لو هنا الشقاق كان شديد جدا، وان كان الشقاق شديد جدا، نقول بالتالي نقول اما ان هو بالنظر في المصالح ان يعني يتمموا ان يتم التصالح، او لو كانت الحاله يعني سيئه او صعبه جدا يبقى بيكون فيها الطلاق. يبقى الطلاق ده علاج وليس عباره عن عقوبه، لكن في الحقيقه احنا اخرجنا يعني هذا الحكم، يعني اخرجنا الحكم من ان يكون علاجا الى اصبح ايه عقوبه. وبالتالي تجد الرجل يطلق ويهرول، ياتي مسرعا مهرول يعني حتى يرى ذلك الحكم. ولما تيجي تسال كده تجد ان هو بمجرد انه طلق حتجد ياتي للسؤال، ادي الغضب. يبقى كان المقصد من كده الغضب، غضب هو يعني نقول أملى على ذلك الرجل القرار. يبقى لما أخذ القرار نقول ما كانش في كامل الوعي وما كانش في كامل العقل، ودي كلها مخالفات. يعني نقول أوقع الطلاق نتيجة مخالفة، أولا استعمل الطلاق عقوبة. الأمر الثاني إنه لا تأخذ القرار حال الغضب، ولذلك كانت الوصية من النبي صلى الله عليه وسلم لا تغضب،